اليونانية عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، والكلمة دي حبة كده شمال في يمين وفوق وتحت، ده اللي هو بيقول لك النصراني على كلمة لوجو، ده اللي هو موجود وده اللي بيقول لك النصراني. وكلمة ثيوس ودي معناها إله، دي معناها إله. لازم احنا برضو نعرف شوية معلومات بسيطة لغاية فيما بعد ان شاء الله، دي تعتبر اخر المراحل اللي نوصل لها، نبقى نتعلم بعض القواعد اليونانية مع بعض كده ان شاء الله، انا بقى اتعلمها معاكم ونبدأ مع بعض واحدة واحدة. لكن برضو لازم نعرف بعض الاشياء تكون معروفة، ان هي لوجوس زي ما بيقول لك النصراني معناها الكلمة، لوجوس دي معناها الكلمة. طيب وكلمة ثيوس ودي معناها اله، دي معناها اله ثيوس. لكن لو أتت معرفة بأداة التعريف هو تصبح الله، تصبح الله، هو ثيوس، هو ثيوس، هنا تصبح الله. لكن لو أتت غير معرفة، لو أتت ثيوس فقط فدي تعني إله، وهندلل عليها بأمثلة من الكتاب المقدس. جميل جميل. ونص مرة تانية يقول إن أرخي إن هولوجوس كاي هولوجوس إن بروستونثيون كاي ثيوس إن هولوجوس. طيب تعال نعلق بقى على الكلام اللي بيقوله النصراني، هيقول لك أصل الكلمة معناها بقى عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ. لو جينا نقرأ مع بعض كده في سفر أعمال الرسل 12 أو 6 7، سفر أعمال الرسل 6-7، النص يقول وكانت كلمة الله تنمو، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. ادي كلمة الله تنمو، يعني كلمة الله بتكبر. وانت يا نصراني بتقول لي ان كلمة الله، ودي موجود نص في اليوناني يقول برضو لوجوس، طيب انت يا نصراني تيجي بقى تقول لي، وهو حتى في العربي، حتى الترجمة العربية كلمة الله، تيجي انت تقول لي بقى ان عقل الله بينمو، عقل الله بينمو، يبقى الكلام بتاع النصارى ده كلام غريب ما لهوش اي اساس من الصحه. ان يجي يقول لك اصل كلمه الله هيرفض كلمه الله، هذه النص في العربيه وحتى في اليونانيه لوجوس برضو تنمو، هل عقل الله الناطق ولا نطق الله العاقل برضو بينمو؟ لا، يبقى الكلام ده غير صحيح. ولو هنا قال لك اصل كلمه الله معناها الكتاب المقدس ولا معناها الانجيل، اذا هو برضو بيأول، اذا هو برضو عارف ان في عده معاني لكلمة الله، عدة معاني لمعنى كلمة الله، يبقى مش المقصود بها فقط كل ما تشوفها تقول لي بس امين الحق دي معناها ايه؟ معناها اقنوم، معناها، لا الكلام ده غير صحيح. انت كده اجبرت النصراني انه يعدد، اجبرت على النقطتين، ان لوجوس دي لا تعني عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين اجبرت اني اقول لك الكلمة أو معنى كلمة الله، وهيدي لك لها عدة معاني، هيدي لك لها عدة معاني. بقى نقول الكلمة دي مرة تانية، نقول الكلمة أو التعريف ده مرة تانية، النص في اليوناني إن أرخي إن هولوجوس كاي هولوجوس إن بروستونثيون كاي ثيوس إن هولوجوس، هو لوجوس برضو معرفة بأداة التعريف اللي هي هو يعني الكلمة. جميل جميل. فالنصرية انك عقل الله الناطق نطق الله العاقل، اديله النص ده قول له وكانت كلمة الله، قول له النص ده برضه في اليوناني معناه او المقابل ليه لوجوس اللي هي كلمة الله برضه. فهل معنى كده ان كلمة ينمو؟ لا، يبقى انت كده اجبرته انه يقول لك ان هو لوجوس دي المعنى اللي في دماغه ده كان معنى غلط، واجبرته ان هو يحط لك معنى اخر لكلمة الله. طيب تعال نستشهد بنص اخر، بنص اخر في نفس الفكره برضه اللي هو في اعمال الرسل 6 7، اعمال الرسل عفوا 12 24، اعمال الرسل 12 24 يقول برضه واما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد، واما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد. مش معنى كده بقى ان عقل الله الناطق ده كان بينمو ويزيد، او الاقنوم الثاني ينمو ويزيد. طيب يا جماعة، يبقى احنا كده ردينا في المرحلة الثانية للرد على هذا النص على استدلال النصارى، لما يجي يقول لك كلمة لوجوس وده تلاقيه بيقولها لك معناها عقل الله ونطق الله. النقطة دي واضحة ولا اعيدها تاني؟ ها، النقطة دي واضحة؟ ها يا جماعة، واضحة ولا فيها اي اشكال؟ ان اللوجوس عقل الله الناطق ونطق الله العقل والكلام الغريب اللي هما بيقولوه ده. طب ادي النص يقول

متى المسكين، ماذا يقول متى المسكين؟ يقول: وكان الكلم الله، بيعلق على المقطع رقم 3، يقول هنا كلمة الله حفظ بين أقواس جاءت في الأصل اليوناني ثيوس، غير معرفة بالألف واللام، غير معرفة بالألف واللام اللي هي هو، اللي هي هو. جميل، بعكس الجملة السابقة، هو اللي بيقول بعكس الجملة السابقة والكلمة عند الله. عارفين الكلمة السابقة اللي هي الكلمة عند الله؟ الكلمة عند الله ده المقطع الثاني. يقول جاءت كلمة الله معرفة هو ثيوس. يبقى الملخص اللي عايز يقوله المتى المسكين، يقول في المقطع الثاني، في المقطع الثاني اللي هو الكلمة كان عند الله أتت معرفة هو ثيوس، أما في المقطع الثالث اللي هو وكان الكلمة الله جاءت في الأصل اليوناني ثيوس، غير معرفة بالألف واللام اللي هي الهو. جميل جميل، نقرأ لكم مقطع تاني بتاع الأنبا، أو عفوا متى المسكين. يقول متى المسكين هنا في المقطع الثالث وكان الكلمة الله، هنا كلمة الله جاءت في الأصل اليوناني ثيوس، غير معرفة بالألف واللام هو، بعكس الكلمة السابقة وكان، والكلمة كان عند الله التي أتت هو ثيوس. شوف بيقول بقى، حيث كلمة الله معرفة بالألف واللام. طيب ففي الجملة الأولى والكلمة كان عند الله، نجد أن الكلمة لوجوس معرفة بالألف واللام. بيقول في المقطع الثاني نجد اللي هو الكلمة كان عند الله، نجد أن الكلمة لوجوس معرفة بالألف واللام اللي هي الهو، والله ثيوس معرفة بال اللي هو الألف واللام هو. الملخص اللي عايز يقوله، هو مقسم النص المقاطع، بيقول يا جماعة في المقطع الثاني الكلمة معرفة بالألف واللام، في المقطع الثاني الكلمة معرفة بالألف واللام، والله معرفة بالألف واللام. أنهي مقطع ده يا جماعة؟ اكتبوا لي على التكست، احنا هنا بنتكلم في أنهي مقطع؟ يلا احنا هنا بنتكلم في أنهي مقطع؟ المقطع الثاني مش الثالث يا جماعة، هعيدها تاني عشان عارف انكم تهتم، مفيش مشكلة. متى المسكين بيوضح دلوقتي، بيعمل مقارنة ما بين المقطع الثاني والمقطع الثالث. ايه هو المقطع الثاني؟ المقطع الثاني اللي هو الكلمة عند الله، ده المقطع رقم 2. ماشي، المقطع رقم 3 وكان الكلمة الله، ده المقطع رقم 3. هو بيعمل مقارنة ما بين المقطعين، فبيعلق على المقطع رقم 2 يقول ان الكلمة لوجوس اتت معرفة بأداة التعريف هو اللي هي هو لوجوس. وبيقول برضو الله في المقطع الثاني اللي هي والكلمة كان عند الله، يقول لك اتت برضو كلمة ثيوس معرفة بالالف واللام اللي هي هو. جميل جميل، توضيحا ان لكل منهما وجوده الشخصي. بيقول ده بيوضح يا جماعة في المقطع الثاني ده بقى، بيقول فهذا يوضح، لان دي الله جاءت معرفة بالألف واللام والكلمة جاءت معرفة بالألف واللام، فهذا يدل على أن لكل منهما وجوده الشخصي. وحيث الله المعرف بالألف واللام يحمل معنى الذات الكلية. أما في المقطع الثالث، بيتكلم بقى في النقطة رقم 3 اللي هو الكلمة كان عند الله، شوف بيقول في الكلام ده، وده هنا الشاهد وهنا المراد. أما في الجملة الثالثة، هو يقول الثانية بس أنا بقول لكم الثالثة عشان تقدروا تفهموها يعني. أما في الجملة الثالثة فالقصد من قوله وكان الكلم الله هو تعيين الجوهر، أي طبيعة الكلمة إنها إلهية. يقول في المقطع الثالث وكان الكلم الله هو تعيين الجوهر، أي طبيعة الكلمة إنها إلهية، ولا يقصد تعريف الكلمة انه هو الله من جهة الذات. ده كلام متى المسكين، وده الاقتباس وده الشاهد وهذا هو الاهم. يقول اما في الجملة الثانية، واحنا عندنا تكون الشرح بتاعنا هي رقم 3 اللي هي وكان الكلمة الله هو تعيين الجوهر، اي طبيعة الكلمة انها الهية، ولا يقصد تعريف الكلمة انه هو الله، انه هو الله من جهة الذات. بص بقى بيحذر، بيقول تحذير في الاخر، وهنا يحذر ان تقرأ الله هو ثيوس معرفة بالالف واللام في مقطع وكان الكلمة الله. بيحذر الناس اوعوا تقرأوا في المقطع الثالث ثئوس معرفة بالالف واللام. بيحذرهم ليه؟ ما هو قال السبب، قال السبب. هقرأ لكم الاقتباس من الاول خالص، واعتقد ان انتوا هتفهموا ان شاء الله، وفي التكرار افادة، انا ما عنديش مشكلة اكرر. يقول البابا متى المسكين في المقطع رقم 2 وكان الكلمة الله، يقول هنا كلمة الله جاءت في الأصل اليوناني ثئوس غير معرفة بأداة التعريف اللي هي الألف واللام أو هو، بعكس الجملة السابقة اللي هي وكان الكلمة عند الله. يقول في جملة وكان الكلمة عند الله، الكلمة أتت معرفة والله أتى معرف، الاثنين هولوجوس هو ثئوس، هولوجوس هو ثئوس. طيب فبيقول في المقطع الثاني اللي هو هولوجوس هو لوجوس هو ثيوس، بيقول وتوضيحا، فيعني ده يدل على ان لكل منهما وجود الشخص، يعني كل واحد له وجود شخص. وحيث الله المعرف بالالف واللام يحمل معنى الذات الكليه. اما في الجمله الثالثه اللي هو كان الكلم الله، فالقصد من كون قوله وكان الكلم الله هو تعيين الجوهر، اي طبيعه الكلمه انها الهيه، ولا يقصد تعريف الكلمة إنه هو الله من جهة الذات. طيب وهنا يحذر، يحذر بقى هنا يحذر أن تقرأ الله هو ثيوس معرفة بالألف واللام في المقطع رقم 3 اللي هو كان الكلمة الله، وإلا شوف بقى المشكلة بقى اللي بتصل علينا أختنا شهرزاد، وإلا يكون ها لا فرق بين الكلمة والله. الله أكبر. والا يكون لا هناك فرق بين الكلمه والله. اذا متى المسكين بيقول لك لازم يكون في فرق، لازم يكون في فرق. شوف بيقول ايه، نقرا الجزء ده تاني. وهنا يحذر ان تقرا الله هو ثيوس معرفا بالالف واللام في بين اقواس كده وكان الكلمه الله، والا يكون لا فرق بين الكلمه والله، وبالتالي لا فرق بين الآب والابن. وهذه هي بدعة سابليوس الذي قال إنها مجرد أسماء. الدنيا الطينة ده تعليق متى المسكين مش تعليق أنا، هو اللي بيتكلم عن بدعة سابليوس. بيقول يا جماعة اوعوا حد يقرأ المقطع الثالث ثئوس معرفة بالألف واللام، اوعى تقرأها معرفة بالألف واللام، لأنك لو قرأتها معرفة بالألف واللام هنا مش هيكون في فرق خالص ما بين الكلمة والله، وبالتالي لا فرق بين الآب والابن. وهذه هي بدعة سابليوس الذي قال إنها مجرد أسماء، في حين برضو تعريف مهم أن الإيمان المسيحي يقول أن الأقانيم في الله متميزة، فالآب ليس هو الابن ولا الابن هو الآب، كل أقنوم له اختصاصه الإلهي، كل أقنوم له اختصاصه الإلهي. كذلك فالله ليس هو الكلمة والكلمة ليس هو الله، الله ليس هو الكلمة والكلمة ليس هو الله. ده كلام مين يا جماعة؟ ده كلام متى المسكين اللي نسف المقطع الثالث اللي بيتشدقوا به النصارى. ده كلام متى المسكين في تعليقه أو في آخر جزء من تعليقه على هذا النص في المقطع رقم 3. طيب وضح تعليق متى المسكين؟ وضح اللي انا عايز اقوله؟ ها لو ما وضحش احنا قلنا دي مرحله بس متقدمه شويه، ممكن اعيد مره ثانيه. مفيش كسوف يا جماعه، يضيع العلم بين الكبر والحياء، بين الكبر والحياء بيضيع 70%. لا اقولها ثاني انا بمنتهى البساطه بقى، اقولها بمنتهى البساطه. شوف يا اخي احنا قلنا ان هو في اليونانيه دي معناها ايه؟ أداة التعريف اللي هي الألف واللام. لوجوس دي اللي هي كلمة. ثيوس دي معناها إله. دي معناها إله. المقطع رقم 2 اللي هو الكلمة عند الله، المقطع ده في اليوناني الكلمة معرفة بالألف واللام. معرفة بالألف واللام. هو لوجوس. طيب في المقطع الثاني كلمة الله أتت إزاي؟ جت إزاي؟ ها جت ازاي يا جماعه؟ دي اتت معرفه هو ثيوس، هو بقى التعريف هو ثيوس. طيب تعال ننتقل للمقطع رقم 3. المقطع 3 ها الكلمه معرفه بالالف واللام،

وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوى اله ابائكم. هنشوف برضو ما المقابل ليها في السبعينية، خروج 3:6، نص يقول خروج 3:6 واما باسم يهوى. طيب نكتفي بالثلاث نصوص دول، نكتفي بالثلاث نصوص دول. انا جبت، انا مجمع حوالي 10 او 20 نص فيهم كلمة او اسم يهوى، وهنشوف ما المقابل لها في اللغة اليونانية او في الترجمة السبعينية. مش هتلاقوا ولا مرة المقابل لها ايجو ايمي على الاطلاق، مستحيل مستحيل خالص. يبقى يا جماعة لما يجي النصراني يقول لك اصل ايجو ايمي دي معناها مش عارف مين والكلام ده، قول له انت راجل مخطئ، انت اخطأت. طب ايه الاساس اللي بيبنوا عليه النصارى الاقتباس او توضيح هذه النقطة؟ عايزين يوضحوا النقطة دي ازاي، او ايه اللي بيخليهم يرجعوا العهد القديم؟ بيقول لك ان يهوه ده اسم الاله، زي ما قال اللي اسمه يوسف رياض، او معناها الرب او انا كائن او الكلام الغريب ده. اولا مين يا جماعة قال ان يهوه ده اسم الاله؟ مين قال ان يهوه ده اسم الاله؟ احنا علقنا على النقطة دي ونعلق عليها تاني. مين قال كده؟ يهوه ده مش اسم الاله، يهوه ده اختصار مقدس لاسم الاله، زي شين ميم ميم. شين ميم ميم شركة مساهمة مصرية. فيجي لك واحد يقول لك شمم، اه شمم، انا اسمي بقى شممي، وانا شممي انا صاحب الشركة. ده اللي عملوه النصارى، ده اللي عملوه النصارى. شين ميم ميم شركة مساهمة مصرية، واحد يقول لك ايه ده اسم الشركة شمم؟ طب ايه رأيكم الشركة دي كانت موجودة في الثمانينات، انا اسمي يا جماعة شممي. واحد يخلف لك واد يسميه شممي يقول لك اهو انا شممي، وشممي ده ابن الراجل اللي اسمه شمم او مشتق منه. ده غلط، ده غلط. هم فهموا ان ده اسم الاله، ده مش اسم الاله، ده مش اسم الاله. تعال نشوف متى المسكين يقول في الانجيل بحسب القديس متى، الانجيل بحسب وشرح صفحة 30، متى المسكين الانجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير صفحة 30، يقول استعمال طريقة الاختزال هذه، ادي الاقتباس قدامكم، يقول استعمال طريقة الاختزال هذه خاصة في اسم الرب هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله. بصوا حطيتها ازاي، YHWH حطيتها كلها بالحروف الكاتب الكابيتال، اختزال اسم الله يهوه بهذه الحروف الأربعة، بهذه الحروف الأربعة تعبيرا عن اسم الله باختصار. إذا ده اختصار مش اسم الله. صفحة 30، صفحة 30، صفحة 30. نقول تاني، استعمال طريقة الاختزال هذه خاصة في اسم الرب هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهوه YHWH بهذه الحروف الأربعة تعبيرا عن اسم الله باختصار، وقد ضاع نطقها الأصلي بمرور الزمن وبقي الاختصار بالحروف الأربعة. اسم الإله ضاع عند اليهود، ما بينطقهوش. عارفين يا جماعة لما بيشوفوا اليهود لما بيشوفوا الاختصار المقدس ده، الاختصار المقدس ده تلاقيه مكتوب في النص العبري، تفتح النص العبري تلاقي النص موجود، لكن لما بيجوا يقرأوه بيقرأوه ازاي؟ ادوناي هو لموسى، تلاقي النص في العبري وقال ادوناي لموسى، مكتوبه يهوه او مكتوب الاختصار ده لكن ما بينطقوهاش. وانا قلت الكلمه دي وبعيدها المره الثانيه، اليهود ما بيقرأوهاش. يبقى يهوه ده اصلا مش اسم الاله زي ما فاهمين النصارى، ادي متى المسكين اللي بيقول كده. وما في يهودي اصلا بيقول كلمه يهوه ولا يعرف يعني ايه يهوه، ده اختصار مقدس لاسم الاله، لكن مش ده بحد ذاته اسم الاله. وادي اللي بيقول كده، ادي اللي بيقول كده مين يا جماعه؟ متى المسكين، مش انا. يبقى يا جماعه اسم الاله ضاع، فقد، نسيوا بيتنطق ازاي، نسيوا ينطق كيف ينطق هذا الاسم. يجي لك النصراني يقول لك اه يهوه، يهوه دي بقى يا جماعه ده مش عارف زي ما كان بيقول بسيط، دي كلمه، وابتدوا يفكروا ان هم لو فكروا ان هم يشتقوا منها كلمه انا كائن، فالاشتقاق خاطئ، الاشتقاق خاطئ. ليه يا جماعة؟ لان اصلا الاساس بتاعك خاطئ، يهوه ده مش اسم الاله، يعني ما تفكرش تشتق منه حاجة، العب غيرها، العب غيرها يا نصراني. طيب ده الاساس اللي هم بيحاولوا يبنوه. الاساس الثاني، كلمة اهيه،